بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا المجلس 31، وهو المجلس الأخير إن شاء الله في التعليق على هذا المختصر المبارك. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وعليه العدل بين الخصوم. وعليه تفيد كما ذكرنا دائما أن على تفيد الوجوب، على القاضي أن يعدل بين الخصوم في عدة أمور. إذا ترافع إليه الخصوم وجلسوا أمامه ينبغي ويجب عليه أن يعدل في عدة أمور. أولا في لفظه، بأن لا يرفع صوته على أحدهما دون الآخر، إلا إذا فعل الخصم ما يقتضي ذلك. ثانيا في لحظه، فلا يجوز له أن ينظر لأحدهما أكثر من الآخر. والأمر الثالث مجلسه، فيحرم أن يجلس أحدهما ويوقف الآخر، إلا إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فالمسلم لا بأس أن يرفع في الجلوس، يكون مجلسه والكرسي الذي يجلس عليه أرفع من الكافر. ودخول عليه، قال اللبدي: فلا يدخل أو يدخل أحدهم قبل الآخر، إلا إذا كان أحدهم كافرا فيقدم المسلم في الدخول. ثم قال رحمه الله: ويحرم القضاء وهو شديد الغضب، ويقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، كما في حديث متفق عليه، بخلاف الغضب اليسير الذي لا يمنع فهم الحكم، وهو شديد الغضب أو الجوع، شديد الجوع أو العطش، يعني شديد العطش أو شديد الهم أو الملل أو الكسل أو البرد أو الحر المزعج، لأن هذه الأمور في معنى الغضب جامع شغل الفكر الموصي الحق غالبا. قالوا: فإن خالف وحكم في هذه الأثناء، في هذه الحالات مع التحريم، فإن الحكم يصح إذا كان أصاب الحق، إذا أصاب الحق فإن الحكم ينفذ، وإلا فلا. قال: وقبول رشوة بتثليث الراء. والرشوة أو الرشوة أو الرشوة هي الدفع إليه ابتداء من غير طلب، وهدية. الرشوة الهدية اللي عرفناها هدية، الرشوة هي ما يعطى بعد طلبه لها. الرشوة هي ما يعطى بعد طلبه لها، ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا. وأما الهدية فهي التي تدفع إليه ابتداء بلا طلب، هذا معنى الهدية، إلا في حالتين: ممن لم يسبق له هدية قبل ولايته. فإذا كان شخص من عادته أن يهدي هذا القاضي قبل أن يكون قاضيا فتجوز هديته، يجوز أن يهدي القاضي وهو قاضي، لكن بشرط ألا تكون للمهدي حكومة، يعني خصومة. فإن كان ثم خصومة فلا يجوز أن يقبل هدية ولا يجوز بذلها. قال: ولا ينفذ حكمه، يعني القاضي، على عدوه إذا جاءت قضية في خصم له أو عدو له أو بينه وبينه موقف، مثلا لا يجوز أن يحكم في القضية، يصرفها لا يحكم فيها، ولا يحكم ولا ينفذ حكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، وهم الأصول والفروع والزوجات. باب طريق الحكم وصفته، يعني طريقة كيفية الحكم، كيف يقضي القاضي. إذا حضر إليه خصمان، طبعا يجب أن يجلسهما أمامه، سنة أن يجلسهما بين يديه كما قال في الإقناع، كما هو الواقع الآن. سأل القاضي: من المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ، عندكم يبدأ ولا يبدأ؟ يبدأ، أنا عندي يبدأ. فإن سكت حتى يبدأ جاز، سكت القاضي حتى يبدأ المدعي بدعواه فيجوز. فإن سبق فمن سبق قدمه في الدعوة. فإن أقر إذا أقام المدعي الدعوة وجاء بشروطها كما ستأتي فحينئذ ينظر القاضي إلى الخصم والمدعى عليه ولا يخلو حاله إما أن يقر أو ينكر. فإن أقر حكم عليه القاضي، لكن هنا أيضا قالوا لا يحكم القاضي مباشرة حتى إيش؟ حتى يسأله المدعي، يسأله المدعي الحكم. فرض أنه أقر لكن قد يعفو المدعي لا يريد الحكم، فلا يحكم القاضي حتى يسأله. أقر المدعى عليه بالدعوة، ادعى عليه ب80,000 ريال مثلا قرض فأقر، فلا يحكم القاضي حتى يسأل المدعي القاضي بأن يحكم. الحالة الثانية ينكر، ينكر ولم تقرضني، فحينئذ يتوجه القاضي إلى المدعي فيقول له إن كانت لك بينة فأحضرها إن شئت، إن كان له بينة أن يحضرها إن شئت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينة على المدعي واليمين على من أنكر. لا يستحلف المدعي عليه قبل أن يسأل المدعي بينة، فإن كان المدعي بينة فإنه يحكم بها ولو حلف المدعي عليه. أصلا لا يحلف، وهذه اليمين غير معتبرة لأن البينة مقدمة على اليمين في هذه الحالة. قال وإن قال ما لي بينة، قال المدعي ليس لي بينة، حينئذ يخبره القاضي أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه. يقول له القاضي ليس لك على خصمك يعني مدعى عليه إلا فقط اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر على صفة جوابه. كيف على صفة جوابه؟ المراد بصفة جوابه الجواب الأول. لو قال مثلا أنا أدعي عليه أني أقرضته 100,000 ريال، فقال المدعى عليه لم تقرضني 100,000 ريال، في اليمين يعيد يقول والله لم يقرضني 100,000 ريال على صفة جوابه في الأول، يحلف على صفة جوابه في الأول، يعيد نفس الجواب الأول. فإذا علمه أيضا لا يتوجه القاضي للمدعي عليه ويستحلفه، لا ينتظر حتى يسأله المدعي أيضا أن يستحلف المدعي عليه. قال فإن سأل إحلافه أحلفه، ولذلك لو حلف المدعي عليه بدون أن يستحلف فلا عبرة بهذه اليمين. فإن نكل، إذا نكل لما حلف المدعي عليه، فحينئذ للقاضي أن يحكم عليه. وأيضا هنا قالوا لا يحكم عليه إذا نكل عن يمين حتى يسأله المدعي أن يحكم عليه، أن يحكم. هذا مذهب فيه احتياطات كثيرة، فيها عدم التسرع في الحكم، فيها أيضا مجال للمدعي أن يعفو ويتنازل ويصفح، بخلاف يعني بعض القضاة الآن يقول أبدا، يعني يرجح رأي أيضا هو رأي في المذهب أنه لا يلزم أن يسأله المدعي. قال فإنك لقضى عليه وإن حلف المدعى عليه، حلف، إذا حلف المدعي ثم بعد يوم بعد سنة بعد شهر أحضر المدعي بينة، يجب على القاضي حينئذ أن يسمعها ويحكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، لا تكون اليمين التي حلفها المدعى عليه مزيلة لحق المدعي. وهذا كما قيده العلماء أنه إذا لم يقل المدعي حينما سئل عن البينة، إذا لم يقل ما لي بينة، فإذا قال ما لي بينة ثم أتى بالبينة بعد سنة أو بعد شهر أو بعد يوم لا تسمع. ثم قال فصل ما تصح الدعوة، هذا فصل في الدعوة. والدعوة هي طلب الشيء زاعما ملكه كما في المطلع إلا محرمة. اشترط لصحة الدعوة عدة شروط. الشرط الأول أن تكون محررة، أن تكون محررة، فإن كانت بدين على ميت ذكر موته، ثم إن كان أثمان فلا بد من ذكر جنسه ونوعه وقدره، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني معلومة المدعى به، تكون الدعوة معلومة المدعى به، يعني تكون بشيء معلوم ليتمكن القاضي من الإلزام به، إلا في أشياء يصححها. قال إلا ما نصححه مجهولا، يعني نصححه نحن الحنابلة في المذهب، يصححون الدعوة فيها وإن كانت مجهولة، كالوصية. لو ادعى على ورثة أن أبوهم أو أن أباهم أوصى له بشيء فيسمعها القاضي، لأن الوصية تصح بمجهول. لو أوصى له بشيء من ماله أو سهم أو جزء، مر معنا في كتاب الوصايا. وقال ونحوها كالإقرار بمجهول. قال واليمين المشروعة لا تكون إلا بالله وحده. بقية شروط الدعوة حتى تصح أن يصرح المدعي بدعواه، فلا يكفي يأتي يقول لي على فلان 1000 ريال، لابد أن يطالب، يقول وأنا أطالبه بهذه 1000. هذه من الشروط. أيضا اشترط في صحة الدعوة أن تكون بالدين الحال، لا يأتي يطالب بدين يحل بعد سنة، لابد أن تكون بديون حالة. هذه بعض شروطها. قال ويشترط واليمين المشروعة هي اليمين لا تكون إلا بالله تعالى وصفته، وصفته تكون اليمين التي يستحلف فيها القاضي هي التي تكون بالله تعالى، أما قوله صفته ففيها نظر، فيها نظر. قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الزاد هي اليمين بالله تعالى وظاهره دون صفة من صفاته، لقوله تعالى فيقسمان بالله، وقوله تعالى وأقسموا بالله. وسيذكرها الماتي مرة أخرى في باب اليمين في الدعاوى مقتصرا على اسم الله فقط، أما صفته ما يحلف به عند القاضي، لا يستحلف بصفات الله وإنما يستحلف باسم الله فقط. ويشترط في البينة يعني الشهود يشترط فيهم العدالة الظاهرة والباطنة، يشترط في الشهود في القضاء خاصة العدالة الظاهرة والباطنة، وللحاكم أن يعمل بعلمه بها. هذه مسألة مشهورة، هل يجوز القاضي أن يعمل بعلمه؟ نقول لا يجوز أن يعمل بعلمه إلا في تعديل وجرح الشهود، يعني لو علم أن هؤلاء الشهود فسقة يجوز أن يعمل بعلمه، وهم جاءوا المحكمة وظاهرهم أنهم عدول يجوز أن يردهم، يجوز، أو يعلم أنهم عدول يجوز أن يأخذ بقوله ولا يطلب تزكية. وللحاكم أن يعمل بعلمه بها، فإن شك فيها، شك في البينة، شك في الشهود، فلا بد من التزكية لها، يعني لا بد من أن يأتي من يزكي هؤلاء الشهود. والتزكية تطلب ممن؟ منين يطلب هذا الحاكم القاضي؟ من المدعي. يقول تحضرت البينة شهود لكن نريد أناس يزكونه، يخبرون أن هؤلاء عدول. هذه إذا جهل الحاكم إيش حال الشهود والبين. ثم قالوا يحرم كتمان الشهادة، وهذه المسألة والتي بعدها يأتي بها الحنابلة المتأخرون في أول كتاب الشهادات، والمراد أنه يحرم على من عنده شهادة بحق آدمي لا يعلمها أن يكتمها، لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قالوا أن يشهد إلا بما علم برؤية أو سمع، لا يجوز إنسان أن يشهد طرق العلم التي يجوز للإنسان يشهد بها طريقان فقط، لا بد إلا بما علم، يعني بما تيقن، علم لا شك ولا ظن، تيقن برؤية رأى أو سمع. والرؤية مختصة كما يقولون بإيش؟ بالأفعال كالقتل والسرقة، وأما السماع فمختصة بإيش؟ بالأقوال، بالأقوال. والسماع أيضا ضربان، سماع من الشهود من المشهود عليك الطلاق والعقود فتزم الشهادة بما سمع، الثاني السماع بالاستفاضة. يجوز أن يشهد الإنسان بأن هذا النخل لفلان، مستفيض عند الناس أن هذه المزرعة لفلان، يجوز أن يشهد بالاستفاضة. قال رحمه الله فصل ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي قسمان، قسم الأول أن يكتب إلى قاضي آخر فيما ثبت عنده ليحكم به. أنت قاضي الآن في محكمة عندك دعوة ثبت فيها كل شيء، ثبت عندك، تع تكتب لقاضي آخر أن يحكم فقط. فهذه يصح بشرط أن تكون بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر، يعني ما يجوز أن يكتب زميلة في محكمة أنا ثبت عندي هذه قال ثبتت عندي فأريد منك تحكم، لا لابد يكون بينه وبين القاضي مكتوب إليه مسافة قصر. النوع الثاني أن يكتب فيما حكم به لينفذه. أنت الآن ثبت عندك القضية ثبتت والحكم وحكمت أيضا، يجوز أن تكتب لقاضي آخر أن ينفذ هذا الحكم. والآن في هنا محكمة اسمها محكمة التنفيذ، محكمة موجودة عندنا في عند مستشفى مكة. فسابقا كان التنفيذ متعلق بوزارة الداخلية مختص بالأمارات، الآن هناك محكمة اسمها محكمة التنفيذ وهناك قضاة تنفيذ. هناك قضاة تنفيذ بس ما أدري دورهم بالضبط ما ندري، بس هذا الذي يقصده الفقهاء. يجوز نعم ما شاء الله ممتاز. والحين عموما هناك أشياء يعني صحية حصلت في وزارة العدل، هو التخصيص القضاء بعضهم يحكم في الأحوال الشخصية، بعضهم يحكم في البيوع فقط، هذا موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم. أول القاضي وإلى الآن بعض المحاكم تحكم في كل شيء، في القتل والبيوع والطلاق والنكاح، لا مفروض كل قاضي يخصص له شيء معين، هذا الأولى ويجوز أن يحكم في كل شيء. قال ويقبل كتاب القاضي القاضي في كل حق. اشترط لصحة كتاب القاضي القاضي أن يكون في غير الحدود وغير الزنا، غير الحدود كحد الزنا. قال في كل حق حتى القذف، يعني كل حق آدمي من المال وما يفصل به المال حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، لأنها مبنية على المسامحة والدرء بالشبهات. قال ولا يقبل فيما ثبت عنده، هذا القسم الأول، ليحكم به إلا أن يكون بينهما يعني بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر، تكلمنا عن هذا. واللي بعد عندكم إيش؟ إحنا عندنا ولا أظنها هكذا عندكم؟ ها؟ فيها لخبطة عندنا. لا يقبل كتاب القاضي القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين، يكتب الكتاب ويشهد ويقرأ الكتاب عليهم علي الشاهدين ويقرأ ويشهدهم على هذا الكتاب، ثم يعطيهم الكتاب ويقول يدفع إليهم الكتاب ويقول اذهب به إلى القاضي فلاني واشهد عنده أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يقول اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. ويجوز في السابق أن يكتب إلى قاضي معين، ويجوز أن يكتب إلى كل من يصل إليه كتاب من قضاة المسلمين، قضاة المسلمين في السابق، الحين لا. باب القسمة، القسمة الكسر القافية تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، وهذه يذكرها الفقهاء هنا وإن كان فيها يعني تعلق بالبيوع، إلا أنه يذكرها هنا لما فيها من حكم أو يعني عمل القاضي، يشترك اثنان في أرض مثلا ويتنازعون فيها يريدون القسمة، فما يقسمها بينهم إلا القاضي. والقسمة تنقسم إلى قسمين، قسمة إجبار وقسمة تراضي. قسمة الإجبار هي التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، قسمة الإجبار التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. وأما قسمة التراضي فهي التي تنقسم إما بضرر أو رد عوض. الإجبار يعني يجبر عليها الخصوم، مثل إيش؟ أرض مثلا 1000 متر بيضاء، القسمة فيها هذه كلها ما فيها شيء بيضاء، القسمة إجبار ولا تراضي؟ إجبار. 1000 متر يريد واحد منهم أن يقتزي يقول أعطني، هي مشاعة له النصف، فيأتي القاضي يقول اقسمني النصف منها، عين لي أي نصف لي. قسمة الإجبار نفس الأرض هذه 1000 متر مثلا، لكن في أحد جانبيها بئر مثلا، أو في بعضها بئر والثاني فيها نخيل، أو فيها نخيل والثاني جهة الثاني فيها بناء، فهذه هنا يسمونها قسمة إيش؟ تراضي، لأن فيها ضرر أو رد عوض. فقد يعطي مثلا من بجان الذي في جانبه النخيل ها مساحة أقل من الذي في جانبه مثلا بناء بلا نخيل أو فيها زروع فقط، حتى إيش يقتسم يعني يفرز حق هذا من هذا. هذه يسمونها قسمة تراضي، يعني لا تصح إلا بتراضيهما، لا تصح إلا بتراضيهما. قال ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك، إذا كان أحد المشتركين غائب فيقسم القاضي على الغائب ويقبض حق الغائب ويحتفظ به حتى يأتي به يأتي الغائب ويأخذ نصيبه. قال أوليه في قسمة إجبار، وهي قسمة إجبار ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. كمكيل، مكيل مثلا أنا شريك وياك في 100 كيلو من الأرز بالنصف، هذه ما فيها لا ضرر ولا رد عوض، يقسم القاضي. وموزون من جنس واحد ودور كبار، دور كبار. قالوا أما قسمة التراضي فتكون فيما لا ينقسم إلا بضرر، هناك ضرر سيحصل لأحد الشريكين أو رد عوض، لا بد يدفع أحدهما عوض. قد مثلا إذا كانت الأرض في جانب منها بئر والثانية الجانب الآخر فيها شيء، فيأخذ هذا الجانب بئر شخص ويدفع مال زيادة عشان البئر الذي في نصيبه، يدفع للشريك الآخر الذي ليس في نصيبه بئر، هذا فيها رد عوض. فهذه يسمونها قسمة تراضي، ما يجوز لأنها بيع أصلا، هي بيع في الحقيقة. أما قسمة الإجبار فهي إفراز، يعني تمييز حق هذا من حق هذا. قال أو رد عوض كحمام، إذا اشتركوا في حمام، الحمام الذي في السابق، ودور صغار، غرف صغيرة، عمارة فيها شقق كثيرة، وفرس أيضا قد يكون تكون الشركة في منقول كالفرس أو سيارة مثلا، فيشترط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، يعني اشترط فيها ما اشترط في البيع. ثم قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات. والدعاوى بينات، الدعاوى جمع دعوة، والدعوة في الاصطلاح هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. وأما البينات فهي جمع بينة، وهي العلامة الواضحة. وإذا أطلقت البينات عندنا في المراد بها إيش؟ الشهود. ذكر ضابط للمدعي، قال مدعي من إذا سكت ترك، هكذا في زاد المستقنع، من إذا ترك سكت، من إذا سكت ترك. وفي الإقناع والغاية قال هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، وإذا سكت يعني طلب ما طالب يترك. وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك وهو المطالب، وهو المطالب. ثم قال صح الدعوة والإنكار لم يجاز التصرف، هذا تقدم في شروط صحة الدعوة، جاز تصرفه الحر المكلف الرشيد. ثم قال وإذا تداعي عينا بيد أحده، إذا تداعي عينا فلها 4 أحوال، وهذا من أصعب الأبواب في الفقه، هذا فيه كلام كثير وصعب جدا جدا. إذا تداعي عينا فلها 4 أحوال. الحالة الأولى أن تكون العين المدعى بها في يد أحدهما، ادعيت عليك أن السيارة التي بيدك لي، يقول إذا تداعي عينا بيد أحدهم فهي له، لمن هي في يده مع يمينه تحلف، إلا أن تكون له بينة. من هو الذي تكون له بينة؟ ها؟ مدعى ولا مدعى عليه؟ إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. ظاهر كلام المدعي، لكن هو في الحقيقة أن الكتب الكبار أن تكون البينة في جانب من؟ مدعي. إلا إذا كانت البينة في عند المدعي فإنه يترك، حتى لو يحلف هذا المدعي عليه الذي بيده العين، بيده السيارة، نقول لو تحلف حلفت ما حلفت العين تحت يدك ما علينا هناك بينة استمارة في أنها باسم فلان فهي له فهي له. طبعا استمارة هذا تجوزا ولا البينات عندهم لا بد منها إيش لا بد فيها من شهود شهود ولا استمارة ما يعمل بها لكن القضاء أن يعملون يعني هي قرائن الآن الأوراق واستمارة والرخص كلها قرائن إلا أن تكون له بينة إذا نمشي على ظاهر كلام مؤلف إلا أن تكون للمدعى عليه الذي هو بيده العين بينة فلا يحلف. الحالة الثانية قال وإن أقام كل واحد بينة أنها لها أنه أنها له أن تكون العين في يد أحدهما وكل منهما يقيم بينة أن العين له هذا عنده شهود أن السيارة له والذي بيده السيارة عنده شهود أن السيارة له. شو يقول المؤلف؟ قال قضي للخارج ببينته. من هو الخارج هنا؟ ها؟ الخارج هنا هو الذي ليست العين بيده المدعي هي التي ليست العين بيده فيقضى ببينته. لماذا؟ ولغت بينة الداخل. بعضهم يستغرب لماذا؟ شو السبب يا محمد؟ واضح جدا عبد الله لأنه المدعي ورسول الله يقول بينة على ولي من أنكر المدعي عليه ما نطالب بينة أصلا البينة مطالب بها من؟ مدعي بينة المدعى عليه هذا ما ننظر لها ما ننظر لها حتى لو كانت اليد إلا العين بيده حتى لو كانت العين بيده. قال رحمه الله هذا الحالة الثانية لها حالتان بقي حالتان طبعا يصعب أن نحن نأتي بها لأنها طويلة في المنتهى والإقناع طويلة جدا وفيها خلاف بين الشيخ منصور والشيخ ابن نجار وحروب طاحنة بينهم رحمه الله فالأمر ليس بالهين. كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة ومأخوذة مشتقة من مشاهدة في اصطلاحها حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه. تحمل الشهادات يقول في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادات أو الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. إذا وجد من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال وأداؤها فرض عين. أداؤها فرض عين هذا هو المذهب. أداء الشهادة فرض عين. كل من طولب من كان عنده شهادة وطولب بها بشروط طبع معينة فيجب عليه أن يؤديها عينا. والقول الثاني في المذهب أن الأداء فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقي. قال وأداؤه فرض عين مع القدرة بلا ضرر. يشترط لوجوب الشهادة تحملا وأداء. يشترط لوجوب الشهادة تحملا وأداء. تحملها يعني يسمعها وأداء يؤديها عند القاضي. عدة شروط. الشرط الأول القدرة يكون قادرا إذا كان غير قادر مريض لا يستواجب عليه. الشرط الثاني لا يكون على الشاهد ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو عرضه. الشرط الثالث أن تكون يدون مسافة قصر. الشرط الرابع أن يدعى إليها أما إذا لم يدعى فلا يجب عليه. الشرط الخامس أن يكون عدلا لأنه إذا كان فاسقا لا يجب عليه أن يؤدي الشهادة. لماذا؟ لأنها لن تقبل أصلا لأنها لن تقبل لابد أن يكون عدلا. طيب في غير حق الله تعالى وفي حق الله تعالى ما حكم الشهادة؟ ها؟ إيش؟ ما حكم الشهادة في حقوق الله عز وجل كالحدود مثلا؟ المذهب عندهم أنه يباح فقط ولا يستحب. يباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى أن يقيمها أن يقيمها. أيوة أحسن دعوة الحسبة. دعوة الحسبة ما حكم دعوة الحسبة تقبل أو لا تقبل؟ هل تقبل دعوة الحسبة؟ يأتي القاضي في المحكمة ويقول أنا أرفع قضية على فلان أنه زنى أو سرق تقبل يقبلها قاضي يسمعها؟ لا يسمعها، لا يسمعها، يصرف يقول ذهب بس راح البيت حسن لك. لكن لو أتى هذا الفقيه، طبعا يشترط يكون فقيه، يأتي هذا ويشهد عند القاضي يقول أشهد أن فلان سرق أو ارتد، ها، أو شلون كيف يحرم؟ أيوة، يأتي مثلا اثنين، الردة اثنان بس يكفي اثنين، يشهدون على أن فلان فعل شيء يرتد به، فحينئذ يجب على القاضي أن يسمع الشهادة ثم يقول في الإقناع، فتكون الشهادة دعوة. خلاص يدعون، هم يدعون قضايا حسبة، هذه تدعي لله عز وجل، فتكون الشهادة هي دعوة في نفسها، فيجب على القاضي أن يعمل بها ويحضر المشهود عليه وغير ذلك، غير ذلك. مفهوم الشيخ أحمد؟ وأنا أستغرب أن كثير سبحان الله من يعني من صدر منهم أشياء يعني كفرية بعضها، أستغرب ما في أحد يعني أتى عند قضاة وشهد عليه أشياء ما يقولها إلا يعني منحل كافر خارج من الإسلام، وأستغرب أنه لا يوجد أحد ليذهب إلى القاضي حتى يخلص المسلمين من شرهم. بعضهم يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم يلمز الحدود، يتكلمون في ثوابت متفق عليها متواترة ليس مختلف فيها. صحيح، خلنا بعيد يعني. عموما يعني المهم من القاضي إذا طبعا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله له فتوى في الفتاوى أن القاضي ينظر، يجب عليه أن ينظر في كل ما يفعله، لكن الآن الوضع تغير، يعني يرفع القاضي بعض القضايا يقول هذه ليست من اختصاصي، ليس من اختصاصي، وإنما اختصاص الشيخ محمد إبراهيم، يقول لا، جاءت القضية تحكم فيها، زراعية، أي مجال من المجالات يجب أن تحكم فيها. الآن تغير وضع، ولولي الأمر أيضا له وجهة نظر، له وجهة نظر، وله أن يرجح ولي الأمر رأيا ويعمل به، ولا يعني نستطيع ننازع ولي الأمر في بعض أو فيما اختاره من الأقوال المختلف فيها. قال ويحرم أخذ الأجرة على الشهادة، ويشترط في الشاهد 6 شروط: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان حتى على بعضهم البعض، حتى على بعضهم. وإذاك يخطب بعض القضاة الآن، يرفع معلم قضي أو ولي أمر على معلم أن فلان أو القاضي المعلم ضرب في الطالب مثلا الطلاب، القاضي طبعا ما أظنه سيأتي ويقبل شهادة الصبيان، هذه لن تكون. لكن الإشكال في بعض الأقسام عندنا في أنهم يسمعون، يأتون، وها ما هل فعلا رأيت أن المعلم هذا، إذا أنكر طبعا المعلم اعترف هذا أمر آخر، هل رأيت أن المعلم فلاني ضرب ويأخذ 3-4 من الطلاب ويذهب ويصدر تأديب، نقل تأديبي أو هذا ما يجوز. الصبيان لا تقبل شهادتهم، وبعضهم يقول أن الصبي لا يكذب، من قالك لا يكذب؟ يكذب وينسى ويتلخبط يعني. فمدام صبيا وهو لم يبلغ فقوله ساقط. يستأنس القاضي بكلام الصبي، نعم، لكن يأخذ بكلامه ايش فيك وتمي بعد ايش عندك، الله يستمعك. لا، على الصبيان يكون عنده بينة، مثل الآن وسائل التواصل يكون عنده بينة، فهل تؤخذ منه او ما تؤخذ منه الى جهه؟ كيف بين يعني الان بعض الصبر، هذا الصبر يصور الاستاذ ويظلم الطالب واخذ هذه الصوره واحتج بها، وهل يجوز العمل بهذه الصوره او لا يجوز؟ يعني يمكن التصوير، الشيخ ابن عثيمين يعني ذكر في احدى المسائل قال انه لو صور فيديو يقول ورايناه، يقول هكذا يقول، فلا نقيم عليه الحد بالتصوير وإنما برؤيتنا له، برؤيتنا، لكن التصوير لا يخفى كأنه يدخله التركيب والدبلجة، يعني تستطيع أن تأتي تركب أي شيء. فالإشكال يكون قائم مثل ما ذكرت يا أبو تميم، إذا اعترف المعلم هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. طيب، بلوغ قال وعقل فلا تقبل شهادة الذي ليس له عقل. ورابعا النطق، هل تصح الشيخ أحمد الشهادة كتابة؟ ها؟ ظاهر كلامه هنا أنه لا تصح. يقول أنا عندي شهادة بس أنا بكتبها لكم، لا لا لا، وتأتي تتلفظ بها. خامسا الحفظ، اشترط أن يكون الشاهد ممن يحفظ قليل النسيان. سادسا العدالة، والعدالة هي في الشرع استواء أحوال أحواله في دينه واعتداله واعتدال أقواله وأفعاله كما قال في المنتهى. يعتبر لها شيئان حتى يكون إنسان عدلا، وهذه ما أظن تنطبق على أحد الآن إلا إن شاء الله. قال أولا الصلاح في الدين، والصلاح في الدين يكون بأمرين: بأداء الفرائض برواتبها كما قالوا، فلا تقبل من داوم على ترك الرواتب. الشيء الثاني اجتناب إيش؟ المحرم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، يعني ولا يداوم على صغيرة. والكبيرة كما قالوا هنا ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. الكبائر هي ما فيه حد في الدنيا كالزنا أو وعيد في الآخرة كالربا مثلا. زاد شيخ الإسلام هنا: الكبيرة هي التي أيضا ورد فيها غضب أو لعنة أو نفي إيمان. فالأفعال التي ورد فيها غضب أو لعنة أو نفي إيمان فإنها من الكبائر عند شيخ الإسلام رحمه الله. قال فلا تقبل شهادة طبعا فاسق بالفعل ولا بالاعتقاد، ولا بالاعتقاد. وعدم الإدمان على الصغار يعني مداوم عليه، واستعمال هذا الأمر الثاني للعدالة، استعمال المروءة بأن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه، يعني يشينه ويعني يشوه سمعته ويشينه. وهذه فيها كلام كثير. الآن ما نعمل، ما نستطيع أن نعمل إلا بقول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول يعتبر العدل في كل زمن بحسبه لئلا تضيع الحقوق. منين يجيب لنا شهود بهذه المواصفات؟ يمكن حتى بعض من يحكم يعني ما تتوفر فيه. ثم قال فصل في موانع الشهادة. موانع الشهادة تقريبا 7 أو 9. المانع الأول: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، وهذه هذا المانع سماه في الإقناع قرابة الولادة، قرابة الولادة. فلا يقبل أن يشهد الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا لأمه، ولا جده، ولا جد، وهكذا. ولا أحد الزوجين للآخر، هذا المانع الثاني سماه في الإقناع الزوجية، حتى لو حصل طلاق، حتى بعد الطلاق لا يقبل أن يشهد الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجه حتى لو حصل طلاق. قال وتقبل عليهم في الحالتين. يجوز أن يشهد الأب على ابنه لكن لا لابنه. ولا هذا المانع الثالث، ولا من يجر نفسه نفعا، هذا المانع الثالث لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفسه نفعا. الرابع أو يدفع عنها ضررا، لا تقبل شهادة من يشهد بشهادة يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررا. المانع الخامس العداوة الدنيوية كما قال في الإقناع، وفي المنتهى سماها العداوة لغير الله. قال ولا عدو على عدوه، هذا العداوة بسبب الدنيا فقط. أما العداوة لأن هذا ملتزم أو لأن أهل الصلاح وأهل الديانة، هذا ليست عداوة معتبرة، فتقبل له وعليه. وضابط العدو، ضابط العدو قال والعدو، يعني إذا عرفت من هو عدوك، قال من سره مسألة شخص أو غمه فرحه. فإذا كان يسر بمساءتك أو يغتم بفرحك فهو عدوك. بس لا تشكك في الناس يا محمود. فصل في أقسام المشهود به وعدد الشهود. قال ولا يقبل بالزنا، هذه 7 أقسام. احنا كم مانع ذكرنا؟ 5. نذكر البقية بسرعة. المانع السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة، فإذا قامها مرة أخرى لا تقبل. المانع السابع: الحرص على أداء الشهادة قبل استشهاد من يعلم بها. إذا رأيت شخص يحرص يريد أن يشهد، حريص على الشهادة قبل أن تطلب منه، هذا ترد شهادته. المانع الثامن وهذا الذي ينبغي أن ينتبه له القضاء: العصبية. سواء كانت عصبية قبلية أو حتى إيش متعصب لزميله ولا يكون بعيد عنه ليس من صوته يحبه كثيرا. فالقاضي ينتبه العصبية لا يقبل، إذا كان هناك عصبية لا يقبل الشهادة، فلا شهادة لمن عرف بالعصبية. فصل في أقسام المشهود به وعلى الشهود، وهي سبعة أقسام. لا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، مراد هذا القسم الأول ومثله اللواط، فلا بد من أربعة رجال عدول في الظاهر والباطن. كذلك لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا من أربعة رجال عدول، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود، ويكفي من أتى بهيمة رجلان. التعزير يكفي فيه رجلان فقط يشهدان من أتى بهيمة. القسم الثاني ويقبل رجلان في الحدود والقصاص. الحدود غير الزنا، حد السرقة حد الشرب يقبل فيها فقط إيش رجل للنساء، كذلك القصاص يثبت برجلين. هذا الثاني. الثالث ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق، وهذا القسم إيش الثالث، ما يطلع ليس مالا ليس عقوبة ولا مال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق، فهذا لا يقبل فيه إلا رجلان كالنكاح والطلاق. قال القسم الرابع ويقبل في المال وما يقصد به، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع ونحوه ثلاث، واحد من ثلاث أشياء، أول رجلان أو رجل ومرأتان، أو الثالث رجل ويمين المدعي. القسم الخامس ويقبل شهادة امرأة عدل كالرجال، امرأة واحد تكفي، فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب. هنا الشيخ اللبدي قال كالوجه والكفين، وهذا يدل على أن النساء كانوا يغطون وجوههم. هنا اللبدي قال، وليست اللبدي، هي ابن عوض قبل اللبدي 300 سنة، كعيوب النساء تحت الثياب. قال ابن عوض كالوجه، معناه أن الوجه كان إيش مغطى، ما يطلع عليه الرجال، ما يطلع عليه الرجال تحت الثياب، وكذلك الرضاع. كذلك الجراحة في العرس، عرس مثلا أو اجتماع نسائي، اجتماع نسائي عرس ولا غير العرس، وحصل مشكلة بين النساء وجرحت إحداهما الأخرى، تقبل فيه إيش امرأة شهادة امرأة عدل. لكن لو قتلت امرأة أخرى عند محضر النساء وتميم، هل تقبل فيه شهادة النساء؟ لا. هشوف تميم أنا اشتري بعقله، تقبل؟ لا تقبل. لا مدخل للنساء في القصاص. أو مثلا قالوا احنا رأينا فلانة قطعت يد فلانة أو أصبعها أو قتلتها، لا مدخل للنساء في القصاص. كان احنا احترينا شيخ عمل، أو كان احنا احترينا لو بعيد أو شيء بعيد. لا ما يصلح، ما يصلح الاستفاضة، ما تصلح قصاص، كيف يصلح؟ ما يصلح. لا قصاص، الاستفاضة بالأشياء المسموعة، الأفعال بالعين، لا بد. ما يقول احنا سمعنا ان فلانة قتلت فلان، لا ما يقول. الأفعال لا بد من الرؤية، رأيت، ما يشهد الا بما يعلمه، لا بد يعلم، ما يشك يظن. ثم ذكر فصلا الشهادة على الشهادة، فقال ولا تقبل الشهادة على الشهادة. الشهادة مراد بها على الشهادة، يعني هناك شهود وأشهد غيرهم على هذه الشهادة، نقلوا لهم الشهادة، نقلوا لهم إيش الشهادة، يسمونها شهادة على شهادة، وهذا كانت في السابق. حتى الآن مثلا إذا كان هناك شهود على فعل ثم أشهدوا اثنين آخرين مثلهم ومات الشهود الأصل، فللشهود الفرع هؤلاء أن يشهدوا عند القاضي، يعني هذا المراد بالشهادة على الشهادة. ولها شروط كثيرة، تقريبا 10 شروط. لا تقبل الشهادة على الشهادة التي الحق أن يقبل فيه كتاب القاضي القضية، يعني في حقوق الآدمي فقط، أما الحدود ما تقبل إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر. هذا الشرط الأول، إذا تعذرت شهادة الأصل بموت ماتوا الشهود الأصل غير موجودين، أما إذا كانوا موجودين ما لا داعي شهود الفرع. أو غيبة، شهود الأصل موجودين أحياء لكنهم غائبين، أو غيبة مسافة قصر عندكم ولا يش عندكم، أو غيبة ولا في أو قبل مسافة ما لا داعي، أو هذه أو غيبة مسافة قصر، أو غيبة مسافة قصر. قال رحمه الله: ولا يجوز يشاهد فرع شيء إلا أن يسترعيه. أيضا لابد أن يسترعي، يطلب شاهد الأصل من شاهد فرع فيقول له: تعال يا فلان اشهد أني أشهد على فلان أنه اقترض من فلان 1000 ريال مثلا، أو يسمعه، يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقر بها عند القاضي، يسمعه يقر بها عند القاضي يعني يشهد بها عند القاضي، أو يعزوها يعني ينسبها إلى سبب حتى لو في غير مجلس قضاء، يسمع فلان من الناس يشهد أن لفلان على فلان 1000 ريال قرض، يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه. ثم قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى، ويعني صفتها وما يجب فيه اليمين ولفظها. قال: لا يستحلف في العبادات، ما يجوز أن نستحلف في العبادات. شخص صليت، احلف أنك صليت أو ما صليت، هذه احلف أنك دفعت الزكاة، احلف أنك صائم أو لست، هذه لا يستحلف، ولا في حدود الله. احلف أنك ما زنيت، احلف أنك ما سرقت، هذا لا يستحلف فيه، ما يجوز القاضي، لأن أصلا لا يقضى فيها إيش بالنكول. لو لم يحلف هل تقيم عليه حد السرقة، تقيم عليه حد الزنا؟ لا يقضى فيها بالنكول. قالوا: يستحلف المنكر في كل حق آدمي، في كل حق لآدمي إلا النكاح، يعني إلا من أنكر النكاح. احلف أنك لست بزوج فلانة، أو احلفي أنك لست بزوجة فلان، لا تستحلف. كذلك من أنكر الطلاق، احلف أنك ما طلقت أو أنك طلقت، ما يستحلف. كذلك الرجعية عندكم ولا الرجعة؟ رجعية إلا النكاح والطلاق والرجعة، كيف الرجعية؟ استحلف المنكر للرجعة. ها عندكم ايش؟ انا عندي الرجعيه. ها طيب، احنا اللي نحفظ الرجعه، لكن ما ادري يمكن ما تنهنا. قال: والإلاء، لا يستحلف في الإلاء، واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب، من انكر النسب، من انكر القود الا القسامه، طبعا احلف انك ما قتلت فلان ما يستحلف فيه الا القسامه كما سياتي، والقذف كذلك. واليمين المشروع على اليمين بالله تعالى، ذكرنا أنها لابد تكون بالله تعالى فقط. قال: ولا تغلظ إلا فيما له خطر. اليمين تغلظ باللفظ وفي الزمان وفي المكان الفاضلين. يجوز القاضي أن يغلظ اليمين لكي يعني يدخل الخوف على الشاهد أو الخصم أقصد، حتى يعني قد يتراجع مثلا عن إنكاره ونحو ذلك، إلا فيما لو خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ونصاب زكاة إلى آخره. قال: باب الإقرار. والإقرار في اللغة هو الاعتراف بالحق، وأما في الشرع فهو إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة. هنا تنفع الكتابة، إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة. قال رحمه الله: يصح الإقرار، يصح من مكلف مختار. اشترى صحة الإقرار أن يكون المقر مكلف، فلا تصح من الصغير، لا يصح الإقرار من الصغير. شرط ثاني يكون مختارا، فلا يصح الإقرار من مكره، الإقرار من مكره لا يصح. غير محجور، أن يكون غير محجور عليه، وهذا فيه نظر، وقد تبع صاحب الزاد والمذهب أنه يصح إقرار المفلس والسفيه بمال، ويتبع به بعد فك الحجر عنه كما صرحوا به في الحجر. قال: لا من مكره، لا من مكره، هذا محترز قوله مختار. قال: من أقر في مرضه بشيء فكصحته. لو أقر الإنسان في مرض موته المخوف أو غير مخوف، أو غير مرض موته مخوف، فكأنه أقر به في صحته، يعني يتبع به ويعمل به، إلا إذا أقر في مرض موته المخوف خاصة لوارث بمال فلا يقبل إلا ببين، لأنه قد يحابيه. أقر قبل أن يموت، قال: أقر أن هذه العمارة لولد فلان، لا يقبل إلا أعطنا بينا أنها فعلا لابنك. وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثل بالزوجية لا بإقراره. وإن أقر بنسب صغير، الإقرار بالنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان يعني المقر به، فإن كان مقر به ميتا ورثه المقر. وهناك شروط لثبوت النسب بالإقرار. قال: وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه، هذا أيضا يعقد له الفقهاء بابا مستقلا، وهو باب ما يحصل به الإقرار، ما يحصل به الإقرار. المؤلف ذكر له نصف سطر فقط، وإلا فهو الكلام فيه كثير. فمن ادعى على شخص بشيء فصدقه بقول مثلا نعم أو أجل أو صدقت أو نعم أنا مقر، فإنه يعتبر إقرارا صحيحا. ثم قال: فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه، إذا وصل بإقراره ما يسقط هذا الإقرار، وفي عبارة منتهى ما يغير هذا الإقرار، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني. له علي ألف هذا إقرار، لا تلزمني الآن وصل إقراره بما يسقط هذا الإقرار، فحينئذ نقول يلزمك الألف، يلزمك الألف. قال: ونحوه لازمه الألف. لكن لو عكس، أو مثلا قال: له علي ثمن خمر مثلا أو ميت ألف ريال، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن أصلا الخمر ليس له ثمن، ليس له ثمن. وإن قال: له علي مئة ريال، مئة دينار، ثم سكت سكوتا، يمكنه كيف عندكم؟ يمكنه الكلام فيه، ها؟ بدون من؟ أي هذا نص الزاد، يمكنه الكلام فيه. إحنا عندنا من؟ خطأ. كلام فيه، يمكنه الكلام فيه. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، سكت زمنا يمكنه الكلام فيه. قال: له علي مئة، وسكت دام له نصف دقيقة، بعدين قال إيش؟ زيوفا. إيش معنى زيوفا؟ يعني رديئة أو مؤجلة. لمحمود علي ألف ريال، وسكت بعد دقيقة مؤجلة، ما الذي يلزمني؟ مئة حالة. في الحالة الأولى قال يلزمه مئة إيش؟ جيدة. وين أقر بدين مؤجل، أقررت لمحمود بدين مؤجل، أتصدق يا محمود ترى تعليم، حتى الطلاق في التعليم ما يقع ولا لا؟ إيش؟ أي نعم، يكرره. قال: وين أقر بدين، أنا أقررت لمحمود مثلا بألف ريال مؤجلة بعد شهر، محمود ما يدري، فلما سمع أني أقررت له بألف ريال أنكر إيش؟ الأجل، مستعجل يبغى الآن. فقول المقر بيمينه أنه مؤجل ليس حالا، شط معنا. فصل. هذا يسمونه فصل في الإقرار بالمجمل. والمجمل يا أبو تميم ما شاء الله جايب القهوة والشاهي اليوم، باسط اليوم مبسوط. المجمل هو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. ما ضقنا شيء يا أبو تميم، ولا منك هذه من؟ يكون الله يهديك إيش يكون حاط فيه استغفر. المجمل هو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. إذا قال: له علي شيء، لفلان علي شيء، سكت، أو له علي كذا وسكت بهذه اللفظة، قيل له: فسره، فسر ما هو الشيء، ما هو كذا الذي أقررت به لفلان، فسره. فحينئذ يلزمه إيش؟ أن يفسره بلا خلاف كما قال في الشرح الكبير. قال: فإن أبى حبس حتى يفسره لامتناعه من حق عليه. فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل. قال: الحق أو الشيء الذي له لفلان عليه هو حق شفعة أو أقل مال، قال هو أصلا 10 ريال، يقبل ما بأقل مال قبل. وإن فسره بميتة قال هذا الذي أقرأت به الشيء الذي أقرأت به لفلان هو ميتة أو خمر أو بشيء تافه كقش جوزة لم يقبل ويقبل إذا فسره بكلب مباح النفع أو حد قذف. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسي إليه ألف إيش؟ ألف ريال؟ ألف دولار؟ ألف دينار؟ فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. إيش عندكم؟ ها؟ إحنا عندنا في الزاد أصلا ويعينه، وهو أصلا هو الفصل ده واللي قبله كله من الزاد أصلا، يعني هو منقوش من الزاد، هو اللي عندنا في الزاد ويعينه يعني يلزمه. أنا قلت قوله بعيني هكذا في النسختين، وعبارة الزاد ويعينه كعبارة المنتهى والإقناع، يعين والمراد أنه يلزمه أحدهما. لكن عين ما هو؟ الدرهم ولا الدينار؟ لابد المقر هذا أن يعين درهم ودينار. ثم قال رحمه الله وإن قال له علي تمر في جيران، وهو الوعاء حق التمر، أو سكين، سكين عندكم؟ ها؟ يعني سكين، سكين في جراب، في قراب، في قراب، أو فص، فص فص، أو فص في خاتم، فهو مقر بالأول يعني دون الثاني. له التمر دون الجراب، له السكين دون القراب، له الفص دون الخاتم. وبهذا يعني الحمد لله أتممنا المتن في هذا اليوم المبارك، ونحمد الله عز وجل أولا وآخرا على إنهاء المتن والتعليق عليه. نقول أنا أسمي هذا تعليقا وليس شرحا، لأن اللي تركناه أكثر مما ذكرناه، لكن لا بأس أن الإنسان يمر على المتون بشكل سريع. السرعة التي هي غير مخلة أيضا بالمقصود، أن بينا الحمد لله مقاصد المتن في أكثر المواضع. وشيخ أحمد عندك شيء؟ طبعا تقرأ الإجازة، هو الإجازة من طبعا من الشيخ الذي سيذكره طارق موجود، أن المؤلف حارثي، أو أقصد المجيز لنا حارثي رحمه الله، توفي بعد ما يعني قرأنا عليه بيمكن ثلاثة أشهر، وهو كبير في السن. وأنا كنت سأسمع، يعني اتصل علي أحد المشايخ سأسمع جميع المتن، لكن للأسف زارني ذاك اليوم أحد المشايخ المهمين جدا، فما استطعت أن أسمع إلا شيء يسير، لكنه أجازني في جميع المتن، يعني يسمونها استجازة، فهو أجازني. أنا سمعت شيء يعني جزء يسير من المتن اللي هو الخقير على الحارثي. أيضا هو الحارثي هذا رحمه الله سمع العبادات فقط من المؤلف، سمع العبادات يعني ما سمع جميع إيش المتن. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة في كتاب مختصر الكوفيين رواية ودراية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، بين الأخ في الله وفقه الله، قد حضر عندي ودرس علي كتاب مختصر الكوفيين للفقيه أبي بكر بن محمد عارف بن عبد القادر الكوفيين المكي الحنبلي على مذهب الإمام المبجل الرباني أحمد بن محمد بن الحنبلي الشيباني، وطلب مني أن أجيزه في الكتاب المذكور وأن أذكر له إسنادي إلى مؤلف الكتاب، فأقول وأنا الفقير الضعيف المضطر إلى عفو ربي تلقيت هذا المختصر بفضل الله وتيسيره بإسناد غاية في العلو سماعا لبعض منه، وإجازة لسائره على الشيخ المعمر الصالح المسند سعيد بن مساعد بن عابد بن عبد الله الحسين الحارثي المولود سنة 1434 تقريبا، والمتوفى في ربيع الأول عام 1439، وهو يرويه قراءة للعبادات وإجازة لسائره على مؤلفه الفقيه أبي بكر خبير الحنبلي رحمه الله، ولطرق أخرى إلى المؤلف منها أخذ للفقير الحنبلي على الشيخ أخذي لفقه الحنبلي على الشيخ خالد بن شيخ وهو أخذ عن شيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن عبد الرحمن بن ناصر السادي عن صالح بن عثمان القاضي عن المؤلف كما أروي كتب الفقه الحنبلي عن الشيخ مشعل الحارث حفظه الله وهو يرويها عن شيخه سليمان بن عبد الرحمن الحمدان وهو عن عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي المكي وهو عن المؤلف وتحقيقا لرغبة الأخ وفقه الله فقد أجزتم في كتاب مختصر الفقه رواية وتفقها وأوصي بتعاقد الفقه ومتونه المعتمدة كما أوصي بالاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم إجادة السلف الصالح في العلم والعمل والاعتقاد والسلوك والمواصلة في طلب العلم والدعوة إلى الله ونشر السنة وتعليم العلم ونشر الفقه وأن يقول لما لا يعلمه لا أدري وأن يحذر من البدع والأهواء والقول على الله بغير علم ومن الجرأة على الاجتهاد والتضحيق والفتوى بذلك قبل بلوغ رتبة الاجتهاد بشروطها المقررة عند أهل العلم والحمد لله رب العالمين وكتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن ناصر القعيمي. بارك الله فيك جزاك الله خير. أذكر في كلام أنا كتبته لكن عساني أن أستطيع قراءه في شرح ابن رجب رحمه الله أختم به المجلس قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا ينجنى رواه مسلم. قال سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء. هذا الأول سلوك الطريق الحقيقي هو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء ويدخل فيه هذا الشيء الثاني الذي يدخل في الحديث سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطريق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. ذكره الشيخ في جامع العلوم والحكم وهذه التي يعني أحببت أن أختم بهذا المجلس. نسأل الله عز وجل أن يعني يثبتنا على دينه وأن يزيدنا في العلم والعمل وأن يجعل ما نعمله أعمالا صالحة خالصة لوجهه الكريم. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نمشي من هذا المجلس أنا أعتذر من أي شخص يعني صدر مني إساءة بكلمة أو بعبارة غير مقصودة ولا أقصد الإهانة لأحد أو أني أخطأ على أحد فسامحني يا أبو تميم أنا أعتذر منك. الله يبارك فيكم.